فظلوا يضربون على أفخاذهم حتى يسكتونه. فقال: وا ثكل أمياه، ماذا فعلت؟ بعدها علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا أصلح فيها من أمر الناس شيئا، لا كلام ولا طعام ولا شراب ولا شيء. فدل هذا على أن الصلاة تختلف عن الطواف من جانب وتوافقه في جانب. فالطواف عبادة كالصلاة، ولكن بالنسبة للصلاة ليس فيها كلام، أما الطواف يجوز فيه الكلام. قال: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطع. كذلك يجوز الأمر معروف عن المنكر في الطواف، إذا كان هناك منكر واضح يجوز، معروف واضح جاز الأمر به. قال: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. دل هذا على جواز فعل بعض الأشياء في الطواف بخلاف الإيه؟ الصلاة. وإن كان الصلاة إذا كانت هناك مصلحة للصلاة جاز، لو أن رجلا كان يصلي في فلاة ومعه بعير، في نعني البعير، وخاف أن يشغل عليه فلو ربطه بيده جاز، ولو أن البعير سحبه جاز أن يسير خلفه وهو يصلي أيضا. كذلك يجوز بعض الأشياء في الصلاة، لكن هذا ليس موضعه. قول: باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: يونس قال: ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أراد البخاري أن يبين أن الإنسان إن كان محرما لا يتساهل في التكشف والعري، أن بعض الناس يتساهل، لابد أن يكون الإحرام شامل لمواضع العورة من الركبة إلى السرة. هناك مواطن تعد في الرجل مواطن فتنة، وهو كشف المنكبين والصدر وهذه الأشياء، فإذا فرغ من الاضباع عاد الإحرام على كتفيه وستر نفسه. قال: باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. قول: إذا وقف في الطواف، لو أنك تطوف وفي الشوط الثالث في المنتصف عند الركن اليمان أو ركن الشامي وأقيمت الصلاة مثلا وقطعت الطواف، تقطع ولا لا تقطع؟ يجوز. ولو قطعته لحدث يجوز، في منتصف الطواف أردت أن تخرج إلى الخلاء يجوز. لو قطعت الطواف هل تعود إلى نفس المكان الذي قطعت منه أم تستأنف الشوط؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إن قطع الطواف في الشوط الثالث يبدأ من حيث قطع، يعني لا يعيد الشوط مرة أخرى، وهذا هو قول الراجح، هو قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا بد أن يستأنف الشوط، قطع في منتصف الثالث يعود ويقطع. هنا يعني قال عطاء: في من يطوف وتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، يرجع إلى حيث قطع عليه. وفي قول له أيضا قال: وأحب أن يبدأ، أن يبدأ من أول الشوط الثالث الذي قطع أو الرابع أو الخامس إلى آخره. لكن هو لو رجع إلى نفس المكان وخاف على نفسه فوات الطواف وكثرة الزحام جاز أن يرجع إلى نفس المكان الذي قطع. لكن لو إنسان ما حدد ولم يدري أقطع عند الركن اليمان أو عند الركن الشامي ماذا يفعل، يبقى يبدأ من عند الحجر الأسود، ده الطواف من عند الحجر الإيه؟ الأسود. قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم للسبوع ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، يعني كل سبعة أشواط فيها ركعتين، والركعتان سنة، والركعتان سنة. وبعض العلماء شدد فيهما جدا أنه لابد لكل طواف صلاة، لابد لكل طواف صلاة، يعني إذا طاف سبع أشواط لابد أن يصلي ركعتين. أين الركعتين؟ عند مقام إبراهيم، عند مقام إبراهيم. ويجوز أن يصليهما في أي مكان، في داخل المسجد وخارج المسجد. فقال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، لو أنه كان فرغ من الطواف فبقي على الفريضة وقت قصير أو طويل فلم يصلي ركعتين وانتظر أن يصلي الفريضة، هل تجزئ أم لا؟ فقال السنة أفضل، السنة هي أفضل، أنك إذا فرغت تصلي ركعتي سنة تسمى بركعتي الطواف. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، يعني ما رؤية في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجه إلا أنه إذا طاف انتقل وصلى عند مقام إبراهيم صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف ببيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال وسألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال لا أقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قول حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة قال سألنا قال عن عمرو وهو عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ بالنسبة نواقض العمرة أو الحج أمور، منها الوضوء، ومنها يعني بعض الأشياء التي يعني يتم فيها النقد، فالنقد الأكبر هو إتيان النساء. فهل إذا طاف بالبيت يكفيه كما هو في الحج؟ إذا انتهى من طواف بالبيت هل يجزئه أو لا يجزئه؟ فهنا في العمرة يعتبر السبب بين الصفا والمروة أصل ركن من أركان العمرة. فقال فطاف قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلا يحل الحل الأصغر ولا الأكبر في العمرة إلا بعد السعي بين الصفا والمروة، بينما في الحج يجوز الحل الأصغر ويجوز الحل الأكبر بعد الطواف من البيت. قال نعم الحل الأصغر هو حلق الشعر ولبس الثياب، ما هو الشعر يبقى الأظافر وهذه الأشياء، والحل الأكبر الجماع الوطأ أن يطأ النساء. فإذا وصل ورمى الجمار ونحر وحلق انتهى الحل الأصغر، ولا يتم الحل الأكبر إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وبهذا يحل الحل كله. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، لا يتم الحل الأصغر ولا الأكبر إلا بعد الطواف، إلا بعد السعي بين الصفا والمروة. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.